فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول السائل: أصبت بقرحة في معدتي، وقال الطبيب لا تصم لمدة 5 سنوات، وقد جربت الصوم ولكنني وجدت المعدة تتأثر به، فما حكم ذلك؟ هذا الأمر يرجع فيه للمتخصصين، ما دام الطبيب إن كان حاذقا وكان طبيبا ماهرا وهو عدل من الثقات قال بذلك، فالفتوى على ما قاله الطبيب المتخصص، فهو له الفطر في هذا وعليه القضاء، يعني له الفطر في هذه المدة التي أمره بها الطبيب حتى لا يستفحل المرض، وأيضا حتى يعجل بالشفاء، لأن هذا مقصد من مقاصد الشريعة. ثم بعدما يتعافى عليه القضاء لعموم قول الله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.